والسؤال على حسب ربي لنا التواصل في التعاطف بين أهل 5000 ريال منذ 15 أسبوع والآن أصبحت تساوي 500000 ريال فنبر بزكاة على أساس القيمة القديمة أم على أساس القيمة الحالية؟ التواصل في التعاطف بين أهل 5000 ريال منذ 10 سنوات والآن أصبحت تساوي قيمتها 500000 ريال فهل أخرج زكاتها على أساس القيمة القديمة ال 5000 أم على أساس القيمة الحالية؟ قلت له عمي أرضى هنا إخراجها لفرض التجارة والبيع فهي تزكي هذا البلدان بهذا قيمتها لا بقيمة الأولى ولا بقيمة الأخيرة كل سنة بحسب قيمتها إذا كانت الشركة الأولى إنما صاروا غير الثلاث تزكي هذا الثلاث ثم ثانية ثلاثة والثالثة كذا هكذا هذا حجم القيمة وإذا زادت الأولى أو الثانية في العشرة ثلاث في العشرة ثلاث في الأربعة ثلاث في الثانية ثلاث تزكيها كل سنة تؤدي قيمتها والسنة الأخيرة لك حرف يحتمل لأنك بعتها الحرف يحتمل تزكيها في الثالثة والسنة التي قبلها كل سنة حسب قيمتها في التجارب مع الموظفة بين وبينهم هذا تحت القيمة لكل سنة وتزيد زكاتها في حسب الثالثة لا هل الأولى كان أبناء الصغار مع أوليائهم في الصفوف الأولى في الصلاة حتى لا يحصل منهم عدد أو يكون في مرحلة الصفوف؟ الأولى يكون مع أوليائهم لكن بلغ الشرع أكثر يكون مع أوليائهم في الأعيرة يوجه الجميع إلى العدد. أما إذا كان من الصغار فلا تفوت منه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا